لا في الرحلة الأولى ولا الرحلة الأخرى، وإنما يذكره العلماء في السيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته يتاه جبريل عليه السلام وبغار حراء جبل بمكة، بقى مكة 13 سنة، وقيل 15 سنة، وقيل 10 من الصحيح الأول. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته مكة، ولا يستدمر الكعبة يجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليل عبد الله بن أريقة الليثي، وهو كافر ولم نعرف له إسلاما. فأقام بالمدينة 10 سنين وتوفي وابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل ليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمه العباس. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في الربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين في الربيع الأول، لذا فلا وجه لإقامة مولده، لأنه هو توفي في اليوم الذي ولد فيه. فمن أقام في يوم مولده يوم الاثنين فكانك تحتفل بفرحك بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، لذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، يعني مولده، يعني الاحتفال بمولده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران وأولاه، وحضرهم أوس بن خولين الأنصاري. وكفن في 3 أثواب بيض سحورية من ثياب سحور بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء وكان يتغطى بها. ودخل المراد بالأثواب اللفائف وليس الثوب المعروف الآن، وإنما الثوب كما سيأتي اسمه في السابق القميص. فكفن في 3 أثواب يعني 3 قطع من الثياب عليه الصلاة والسلام، وهي الآن معروفة بالأكفان، ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب ولا عمامة، العمامة معروفة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد وفرش يعني تحته، يعني لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت جماعة، وإنما كان كل واحد من الصحابة يدخل يصلي عليه بنفسه ثم يخرج عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفرش تحته قطيفة حمراء وكان يتغطى بها. ودخل قبر ابن عباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفى الله فيه حول فراشه، وحفر له الوحدة في بيت الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم البنين 3: القاسم به كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وابن 2 سنة. وقال قتادة: عاش حتى مشى عبد الله يسمى الطيب والطاهر، لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطيب والطاهر غيره والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 17 وابن 17 شهرا و18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وعاده منه. والبنات 4: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ورقية تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، ولدت له رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات 4 بلا خلاف، وصحيح في البنين أنهم 3: وأول من ولد لهم قاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مانية القبطية، وكل ماتوا قبله إلى فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر. فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن يحيى عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ فقال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صد المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة. وأما ما حج مكة واعتمر فلم يحفظ، والتي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 غزوة بنفسه، هذا هو الصحيح المشهور. قال أبو محمد يعني معدل تقريبا كل شهرين وشيء يسير يغزو النبي عليه الصلاة والسلام، أما غزواته وسراياه فتقريبا كل شهر سرية أو غزوة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 غزوة بنفسه، هذا هو الصحيح المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر بن موسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 ونحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد وخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقيل إنه قاتل وادي القرى وفي الغابة وبني النضير. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فيرة وعبد الله بن أرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن عاصم وحضرة بن ربيع سيدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخصهم به، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسول النجاشي. كتابتهم للنبي عليه السلام أكثر شيء هو كتابة القرآن، وقد يحتاجه النبي عليه السلام لكتابتهم له إلى الرسل إلى رؤساء الأقوام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمني رسول النجاشي، واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على عينيه ونزل على عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فأما بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السامي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين فوهبها لحسان ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد بن الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر فأسلما وصدقا وخلا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما تعوري وأجمله وأنا خطيب قومي وشاعر فاجعل لي بعض الأمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسري الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وبغوطة دمشق، فقرأ الكتاب ثم رمى به وقال: أنا سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر بن أبي أمية المخزومي الحارث الحميري أحد مقابلة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الحضرمي المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين وكتب لي كتابا يدعو الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين للإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وعامتهم طوعا من غير قتال. فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 منهم. هم 11 عمًا أسلم منهم 2، حمزة والعباس، وحمزة أفضل من العباس لا شك. وعماته 6 أسلم منهن صفية ويروى إسلام أروى. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمومة 11 منهم. الحارث هو أكبر ولد عبد المطلب، به كان يكرم من ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، وزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، ابن عبد الله بن الزبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب 7 قد قتلهم وقتلوه. وضبعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من رضاعة أسلم قديما وأجر المدينة المدينة شهد بدر وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنه. وأبو الفضل عباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وكان له 10 من الذكور. الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف وأخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر وأم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمرو بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب مات كافرا وعقيل وجعفر وعلي ومهاني لهم صحبة واسم أم هاني فاختة وقيل هند وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه من ولده عتبة ومعتب ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محنين ودرة لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه. والغيداق إنما سمي الغيداق لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما. وعماته صلى الله عليه وسلم 6 صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن عوام توفيت في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتو حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب قلينا أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر وكانت عند أبي أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له عبد الله أسلم وله صحبة زهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصين فولدت له طليب بن عمير وكان من هاجر الأولين شهد بدرا وقتل بأجنادنا شهيدا ليس له عقب. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحملة كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات من حبشة كافرا. وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزى ابن أبي قيس فولدت له أبا ثورة بن أبي رهم. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. زواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن 11 وتوفي عليه الصلاة والسلام وفي عصمته 9 منهن وعقد على غيرهن لكنه لم يدخل بهن غير السراري التي تسرى بهن كما سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بإسنادكم المتصل إلى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب تزوجها وهو ابن 25 وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل وكانت له وزير صدق. ولم يثبت أن عمرها كان 40 لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 وهي لا يعلم كم سنها لكن تزوجت قبله بزوجين 2 رضي الله عنه. نعم. صلى الله إليكم. وكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة 3 هذا صح الأقوال وقيل قبل الهجرة 5 وقيل 4 ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. يعني بعد وفاة خديجة بقي النبي عليه الصلاة والسلام 3 من غير زوجة من غير زوج ثم تزوج سودة رضي الله عنها ثم بعد ذلك عائشة. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عدد لما بلغ 52 أما قبل ذلك السن فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعدد في زوجاته عليه الصلاة والسلام. إن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة قبل الهجرة 2 وقيل 3 وهي بنت 6 وقيل 7 والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 على رأس 7 وقيل على رأس 18 ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع أوصت بذلك 58 وقيل 57 والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكنيتها أم عبد الله وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. وتزوج قال الذهبي ولا أعلم في نساء العالمين أعلم منها يعني من عائشة كانت ذكية جدا تحفظ من أول مرة من خلف الستار تسمع ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا طويلا وترويه كما هو كما سيأتي في حديث أم زرع بإذن الله. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، عمرها فقط 18 عاما، وروت أكثر من مرويات جميع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، وتقريبا ربع أحكام وأحاديث الشريعة في الإسلام هي التي روتها رضي الله عنها. نعم. الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ولها الفضل على الأمة، يعني حفصة كانت أمينة، جد أمينة، لذلك أبو بكر رضي الله عنها لما جمع القرآن في عصره أخذ هذا المجموع ووضعه عند حفصة، فحفظته حفصة حتى زمن عثمان، فأخذ ما عندها، ثم كتب المصحف على كما هو موجود الآن وبثه في الآفاق. نعم. أحسن الله إليكم. وروى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وبنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها وبيد الله من جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عن النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمرية فيها إلى أرض الحبشة، ولي نكاحها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن الأي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفي سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج وزينب بن جحش أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نسبا له، بنت عمته. وفي هذا رد على من يقول إن الزواج من الأقارب فيه أمراض ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمته. نعم. بسم الله إليكم. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، توفيت في المدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عمرو بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث الأول وأصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو 3. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن ابن أبي ضرار ابن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن ابن المصطلق الخزاعية، سميت في غزوة بني المصطلق ووقعت في سام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في سنة 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى ابن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام، وسبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله عند كنانة تحت كنانة بن أبي الحقيق، غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفي سنة 36 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله مكثت عند زوجها 6 أشهر فقط، وكان عمرها 17 عاما رضي الله عنها صفية، وكان أبوها من أسياد الرجال وشرفائهم. نعم. الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن ابن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنصارية قط معناه في المدينة، ولما سئل لماذا ما تزوج نصرانية قال إني أخشى إن في نساء الأنصار غيرة فغيرتهن الشديدة، صرف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عنهن. نعم رضي الله عنهم جميعا. نعم صلى الله إليكم. وهي خالة خالد بن الوليد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسريفة وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وماتت به، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت سنة 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعه حتى يقوم، وكان عقبة بن عامر الجاني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر وأبو ذر الغفاري. وغالب خدمي النبي صلى الله عليه وسلم بل جلهم إن لم يكن كلهم صغار في السن، فأصغرهم أنس، ويأتي بن مسعود صغير أيضا، وعقبة وبلال. نعم لذلك لا يحتقر أحد صغار السن، فهم يؤدون أعمالا عظيمة في خدمة الإسلام. نعم السلام الله إليكم. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولد مكة يقال اسمه سليم، شهيد بدر، ويقال كان من مولد أرض دوس، وأنسة من مولد الصرات، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي. سن الله إليكم. وأبو كبشة من مولد مكة يقال اسمه سليم، شهيد بدر، ويقال كان من مولد أرض دوس، وأنسة من مولد الصرات، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار النبي، وأبو رافع، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبد للعباس، فوأبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولد مزينة وفضالة نزل الشام، ورافع كان مولا لسعيد من العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود، وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولد حسمة قتل بوادي القرى، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه إليه المقوقس، وواقد أو أبو واقد، وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيد، وسفينة كان عبد لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقت واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال له لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقد قيل إنهم 40، ومن الإماء سلماء مرافع، وبركة أم أيمن ورثها من أبي، وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. وموالي النبي صلى الله عليه وسلم تحقق فيه عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى وجدك عائلا فأغنى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا فأغناه الله عز وجل بالموالي وبالسراري، وبعد أن كان فقيرا وقال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام. قال ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول فرس الملك والسكب اشتراه. نعم الأفراس كان العرب قديما يسمون أفراسهم بأسماء مثل أسماء السيارات الآن، فالفرس هذا اسمه كذا وهذا كذا، فيقول صاحب الفرس أعطوني الفرس الفلانية فيأتون بها، يعرفونها بأسمائهم. وكانت أفراس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسمى بأسماء كما سيأتي. نعم الله إليكم. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول فرس ملكه السكب اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند العربي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسابق ففرح به، والمرتجس وهو الذي اشتراه من العربي الذي شهد له خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، والعربي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأداه له المقوقس، وأما اللحيف فأداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، وأداه له تميم بن الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع، وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزال أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزور الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، وكانت له لقحة تدعى بردة أداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان وزيرتان، وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بن عقيل والشقراء، وكانت له العظبة بتاعها وبكر من نعم بن الحريش وأخرى ب800 درهم، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ب400 درهم، وهي التي أجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رواعية، وهي القصواء والجدعاء، وهي التي سبقت فشق على المسلمين، وكانت له منائح وكانت له منائح 7 من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم. وكل هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يخلف شيئا منها، منها ما تصدق به والمال أعتقهم عليه الصلاة والسلام. لذلك قيس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. الله إليكم. وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحة، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه مثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه بالحجاج السامي، وأصاب من سلاح بين قينقاع 3 سياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتار، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسول، أصابهما من الفلس وهو صنم لطي. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وأصاب من سلاح بين قينقاع درعين، درع يقال لها سادية، ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن مسلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم حنين درعين ذات الفضول والسعدية. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، يعني في صفاته الخلقية وصفه الصحابة رضي الله عنهم، فمن دقق في صفاته كأنه يراه. واتفقت جملة وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنه أجمل الناس، حتى قالوا كأن الشمس تسير في وجهه، يعني من جمال دقة هذه الشمس وسيرها كان مسلم تراه ما تمل من نظر إليه، وكان وجهه مستديرا، حتى لما سأل مسلم أكان وجهه كالسيف قال بل كان كالقمر من وضاءته وجمالته واستدارة وجهه عليه الصلاة والسلام. فجمل الله عز وجل له الخلق والخلق والدين والنسب وعظم الرسالة والبلاغة والفصاحة، لذا قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه أفضل الخلق، أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر، ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العين سبط الشعر كث اللحية ذا وفرة دقيق المسروبة، كان عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شيء غيره. نعم. شاثن الكف والقدم من أوصاف ذكرها علي أدعج العينين يعني واسع العين، سبط الشعر يعني شعره ناعم ليس متجعدا، صدره عليه الصلاة والسلام ليس فيه شعر، كان عليه الصلاة والسلام كثير العرق، ذلك إذا نام كان الصحابة كما في حديث سلم سليم تأخذ من عرقه تطلب منه البركة عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس طويلا ولا قصيرا ولا عريضا ولا نحيفا، من أجمل الناس، أجمل الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. الله إليكم. كيف لا وجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه بالوحي، وطعامه أجمل الطعام، لا يأكل طعاما فيه رائحة

في الصحابة 4 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم، ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة وداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة، وقيل فاختة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله 3 بنين و3 بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة 3 ليال بقين منه 13. قال شيخ الإسلام رحمه الله: للإمام بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر بيت إمام. قال: ولا يعلم في الإسلام من هو وأبوه وأمه وأولاده صحابة سوى ما في بيت أبي بكر رضي الله عنه. فأحب النساء للنبي عليه السلام بنته، وأحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، فهو بيت محبة لإيمانهم، كان يسلم يحب هذا البيت حبا عظيما. نعم. ومع هذه العظمة، أقصد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو لم يكن يريد الخلافة، بل كان يريد أن يبايع أحد الصحابة، فمد عمر رضي الله عنه يده وقال: مد يدك وبايعك، فبايع وضعها المنبر، فبايع الصحابة رضي الله عنهم من بعده، يعني مع إيمانه وفضله ومكانته وسبقه ما كان يريد الخلافة رضي الله عنه. نعم. وعمره لما مات نفس عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر واحدة، كلاهما ماتا متأثرين بالسم الذي سمته اليهودية في خيبر، سمتهما اليهودية في خيبر، فكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الأسباب التي وقعت لهذا وقعت في هذا، كالغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، حتى سبب الوفاة، حتى مكان الدفن أبو بكر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأبو بكر أفضل من عمر وأشجع من عمر كما بين السماء والأرض. نعم. لكن اشتهر عند بعض الناس شجاعة عمر، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يتقون بأبي بكر في المخاوف وفي الأمور التي فيها مآل للأمة، وكان لا يأخذون لبراء أبي بكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يعرف لأبي بكر قولا مخالفا للسنة عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يقع في زمنه خلاف، كان يبت الخلاف الفقهي وفي الشريعة في زمنه، قال لكمال علمه. قال أيضا شيخ الإسلام: وعلم المناسك أدق ما في الشريعة، لذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر قبل حجة الوداع ليعلم الناس مناسكهم، فهو أعلم الصحابة، أشجع الصحابة، أكرم الصحابة، أعبد الصحابة، أعظم الصحابة، أفضلهم رضي الله عنهم، وأحقهم بالخلافة. أحسن عمر يقول: كنا نقول، قال عمر رضي الله عنه: أفضلنا أبو بكر. نعم. هذا بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال: مر أبو بكر فليصلي بالناس. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كنا كالثعالب، يعني من شدة الفزع والخوف من شدة هذه المصيبة. قال: فلما خطب أبو بكر شجعنا حتى أصبحنا كالأسود. ولما بلغ عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقط على ركبتيه من هول المصيبة. أبو بكر أشجع، قام خطب الناس وثبتهم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بنو سعد مات بقصر في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن 74، وكان آخر 10 وفاة. قال رحمه الله أبو الأعور سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج أخته أم جميل بنت الخطاب أسلم قبل عمر ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الرحمن الأكبر وكان شاعرا، قال الزبير بن بكر وولده قليل وليس بالمدينة منهم أحد، وتوفي سعيد بن زيد 51 وسنه 74. قال رحمه الله أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زورة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد عوف بن زهرة، وكانت مهاجرة، أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك، ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث، وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية، وأمه بحيرة بنت هانئ من ابن قبيصة بن مسعود من بني شيبان، وسالم الأصغر قتل بأفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه، وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أول كلبية نكحها قرشي، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة، مات بالمدينة ودفن بالبقية 32 في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، وسنه 72 وقيل 75 وقيل 78. قال رحمه الله تعالى أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث. أبو عبيدة عائشة تقول كنا نرى أن الخليفة بعد عمر أبو عبيدة، لكن توفي أبو عبيدة رضي الله عنه قبل وفاة عمر، وكان عمر رضي الله عنه يحبه حبا جما، قيل له تمنى يا عمر، قال تمنى 1000 رجل مثل أبي عبيدة، هو الذي أرسل الجيش في الفتوح العراق ثم إلى الشام، لما أرسل أبو بكر رسل خالد العراق ثم الشام، فلما تولى عمر عزل خالد وولى أبا عبيدة رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عن ابن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك، وقيل أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزة، التقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، فانتزع ثنيته فحسنتا فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة، وكان له من الولد زيد وعمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، ومات بطاعون عمواس 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقيل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تمت السيرة المباركة في ربيع الأول سنة 480. لذلك من أراد لنفسه ولأولاده ولأهل بيته معرفة السيرة، أولا ثلاثة الأصول، الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الكتاب مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي، ثم الفصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن كثير، ثم السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية المهد رزق الله، ثم من أراد أن يتوسع أكثر البداية والنهاية. هذه هي الكتب الخمسة التي بإذن الله جمعت وأفادت وحوت كثيرا مما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. نعم.